قال سلمى رحمه حفظه الله حفظه الله تعالى: وأما الزيارة البدعية، أما زيارة يكزوشي، أما زيارة يكزوشي بدعية، فهي التي تشتمل على أمور، نيلي أمبايو إمكسانيا مامبو. الأول لكوانزا كتك مامبو يكزوشي كتك زيارة، أن يدعو رسول الله، ني الزائر أن يفني زيارة، أن يدعو رسول الله ييكم ومبامتم والله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ناكاوم بمساعدة كبتيا يي ناكاوم بمساعدة يستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات أكاوم بكتوك فاكي أمكذي حاجة وكشف الكربات نامون ولي متتيزو أو غير ذلك أو يسيقوا هايو أكاوم بمتومي أمكوني مجنجواكي مفانو مما لا يطلب إلا من الله miongoni mwa yale ambayo hayaombwi isipokuwa kutoka kwa Allah. Wewe kamaomba rasul, hiyo ni ziara bid'ia bali shirkia. Kimuomba rasul mufanya shirki. Fa inna ad-du'a ibadatun, kwa ni hakika du'a ni ibada. Wal ibada la takunu illa lillahi wahdah, na ibada haiwi isipokuwa kwa Allah peke yake. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada, du'a ndio ibada. Ukiomba du'a wasiye kuwa Allah umemwabudu. Wa huwa hadithun sahih, nayo ni hadithi sahihi. Akhrajahu Abu Dawud, amepokea al-Imam Abu Dawud, wa Tirmidhi, na Imam Tirmidhi, wa ghayruhuma, na wasiye kuwa wawili hao, kama vile al-Imam al-Bukhari kwenye al-Adab al-Mufrad, كذلك الإمام أحمد كتك مسند كتوكف عن نعمان ابن بشير رضي الله عنهما. أنا سمع والعبادة حق الله، نعبادة لحق يا الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، نهاي فاي كي لكيزة يويوتي ميونغوني محكز الله كي لكيزة قاسيكو الله كتينجا قاسيكو الله أو كي كان ذيري قاسيك والله مناك وميتو عبادة يا الله وكي يلكيز قاسيك وي يويوتك التيالي يا الله حيفايك ويلكيز وزيدي وكي يبكيك سبحانه. فإن ذلك شرك بالله، وسببك فنهيب لكم شرك شاء الله. نعم الله نسيما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، الله بكياك لي أمباي يرجى على تراجيوة ولم تراجي وإسلام ولم تراجي. الرجاء عبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا. من الرغب كتكاك الرجاء، الرجاء وكي ونما ترجيو ونتماي فيتو كتوكا كويتو ونتوومبا رغبا، يعني وكي ونما ترجيو ناس، ورهبا نوكي ونخوف ناس. كوي أمباي أنا ترجيا شتاني، أنا ترجيا وشاويواكي، أنا ترجيا تنبوريزاكي kafanya jambo labda la kibiashara, alafu nataraji kwamba vitu hivi ni vitamletea wateja, vitamkinga na matatizo, anavitaraji. Hii ar-raja ni ibada, watu wamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala. Wayudaa, na yeye peke yake ndiye anayeombwa, peke yake Allah ndiye anayeombwa, na kuomba ni ibada. Idha saalaka ibadi anni, wakikuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, waambie kwamba mimi niko karibu nao. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، نجيب دوا زمن يكوم باتكفون يوم ويكون بأنا أمبايي سبحانه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ناك سيما مولا وينو ميوم بني ميمي انتكجبوني ويو أنا أمبني الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له نبانا متومي صلى الله عليه وسلم يي أنا أمبي ودوة يدعى له أنا أمبي ودوة سوى أمبي يدعى له أنا أمبي اللهم صل على محمد وآل محمد تنمون برسول عليه الصلاة والسلام آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته تنمون برسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما يلفكوجك كالصيغة ولا يدعى ولها أمبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم كذلك أسيك ويي كتكوات ومكبوري يدعى لهم وهو بودعاء وهو بودعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم متقدمون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية تنموهم بالله تعافو سيسي نعوى عافنيني تنموهم بودعاء ومكبوري ولا يدعون نوالها وأمري وهو كما واو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الله نسيم مكي وأمبا وافو هواوزي كسكيا مومبيينو ولو سمعوا نلو كتوكيا ومسكيا لو سمعوا حرف جان هي حرف امتناع الامتناع ولو سمعوا ما استجابوا لكم حرف امتناع الامتناع ومن المعلوم نميونغون ما ينايا فهميك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قم بحقيقة متون صلى الله عليه وسلم حي في قبره يكو حي كوني كبري لكن حياة برزخية لكن أحي وكي برزخي وكي مايشة يكي برزخي سيوة كما مايشة يكويته كجولونياني قم بحقيقة أنا يتاجي أكسجين أنا يتاجي كذا أنا أحي وكي برزخي سيو حي وكي دنيا وسباب الدور زكوتاتو الدور ثلاثة دار الدنيا إنا ترتب زاكي نكون دار البرزخي في مكبوري إنا ترتب زاكي نكون دار الآخرة إنا ترتب زاكي ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون برزخ كنا ميشة برزخية حتى ليلي ونسماكي يقول كوني برزخ hata aliyepigwa bomu akachanguka haikupatikana mfupa wake wala kiungo chake yuko kwenye barzakh anasema wa min al-ma'lumi anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hayyun fi qabrihi hayatan barzakhiyya na miongoni mwa yanayoeleweka ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko hai katika kaburi lake uhai wa kibarzakhi akmala min hayati ash-shuhada uhai ambao upo katika hali ya ukamilifu zaidi kuliko uhai wanaopata mashahidi wa kaifiyatu hadhihi alhaya na namna ya maisha haya la ya'lamuha illa Allah hakuna ayajuae isipokuwa Allah bas maisha barzakh yakoje Allah ndiye anayejua subhanahu wa ta'ala kwa maana usije ukadhani kwamba ukiambiwa wako kwenye starehe wako kwenye kadha ukafukua ukataka kuangalia athari ya starehe kama sijaona chochote mimi hakuna juisi wala kuna nyama ya choma kwamba walikula pale marehemu yani maisha ya kibarza hujui wewe hakuna yajuaye isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wala athari ya adhabu kwamba umefukua kaburi kutoa mifupa unaona athari pale kwamba hapa maiti kaadhibiwa sana hapa paka kajikojolea unaona huwezi kuona ni maisha ya kibarza la ya'lamuha illa Allah وهذه الحياة نمايشها يا كبرزخي تختلف عن الحياة قبل الموت كتفوتيانا نمايشة يا قبل يا كيفو والحياة بعد البعث والنشور نمايشة بعد يا كففليوا تفوتيانا كبيس لما أنا كسيما أهل السنة ونامين كما دور أن دار زكوتاتو كنا دار الدنيا يعني نيومبا يا ولمينغو نكون دار البرزخ نيومبا يا برزخي نكون دار الآخرة فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم هبو هيفايكم وما دعاء انتم صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به ولكم وما مسادة نوكوزي لأن ذلك عبادة وسباب جمهل عبادة أن يوم دعاني الله وآية أنبازة مزي سوما أن يوم استغاثة anaomba ighatha ni Allah, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, kumbukeni mlipomuomba msaada wa kuokoa na mazingira tata Mola wenu, fastajaba lakum Mola wenu akakujibuni maombi yenu akakuokoeni kwenye mazingira tata. Kabla ya vita vya Badr mtume alikuwa akiomba dua, akiomba dua, akiinua mikono akiomba, ewe Allah, ewe Allah, utekelezee yale uliyotuahidi. Manake Allah akamwahidi mtume wake nusra na ushindi katika vita vya Badr al-Kubra. Ewe Allah, hawa niliokuwa nao hawa wana njaa, walishe. Ewe Allah, hawa niliokuwa nao hawa wako uchi, faksuhum, wavishe. Ya Allah, intuhliki hadhihi al-isaba fala tu'bad, ukikiangamiza kizazi hiki, ukikiangamiza kikundi hichi kilichokuwa nami pamoja nami siku hii ya leo, kikaangamia kikafa, hutoabudiwa. Anainua mikono mpaka shuka yake ya juu ile jinsi yalivyokuwa akiinua mikono inamwanguka chini. Anakuja Abubakar Siddiq, anamvisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anaendelea kwa dua mpaka mwisho. Abubakar akamwambia, amekusikia Mola wako, atakuitika wito wa ombi lako na ighatha yako. Kweli alhamdulillah, ndicho kilichotokea. Akawaahidi ushindi, wameshinda kwenye vita vya Badr. Akasema idh tastaghithuna, kumbukeni pale mlipomwomba msaada na uokozi Mola wenu, kwa maana ndiye anayeombwa ighatha, fastajaba lakum, Mola wenu akakujibuni na akakuongezeni idadi ya malaika murdifin, wanaokuja baada ya wanaoshuka. Wanakuja hawa, wanashuka hawa, wanashuka hawa. Anasema lianna dhalika ibada, kwa sababu jambo hilo ni ibada. Wal ibada la takunu illa lillah, na ibada haiwi isipokuwa kwa Allah wahdahu, kama taqaddam, wake yeye peke yake, kama ilivyotangulia huko nyuma. Athani, la pili katika ziara za kizushi, anasema an yadha yadayhi ala sadri, tendo la anayefanya ziara Madina, an yadha yadayhi ala sadri, kuweka mikono yake miwili juu ya kifua chake, kahaiati sala, kama ulivyo muonekano wa sala, akafunga mikono kifuani. Fa inna dhalika la yajuz, jambo hilo halifai. Lianna hadhihi hayatu khudu'in, kwa sababu muonekano huu ni muonekano wa unyenyekevu. Wa dhullin lillah, na kujidhalilisha, muonekano huu huwa kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Shuri'ati fi sala, umewekwa katika sala. Haithu yakunu almuslimu qa'iman fi salatihi, wakati ambao anakuwa mwislamu amesimama. Fi salatihi, katika sala yake. Yunaji rabbahu, akinong'ona na mola wake. Waqad kana ashabu rasulillah, na walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fi hayatihi, katika uhai wake. Idha wasalu ilayhi, wanapomfikia alipo. La yadauna aidiyahum, hawaweki mikono yao. Ala sudurihim, juu ya vifua vyao. Inda salamihim alayhi, wakati wa kumsalimia. Walau kana khairan lasabakuna ilayhi, na lau jambo la kuweka mikono kwa unyenyekevu wakati wa kumsalimia rasul lingelikuwa ni kheri, lasabaku ilayhi, kwa maana wangeli tutangulia masahaba kunako jambo hilo. Anawaambia wale ambao wanapofika kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kaburi lake, wanafanya hai'a hii mithili ya hai'a ya anayeswali, assalamu alayka ya rasulullah. Hili ni kosa. Aina hii ya unyenyekevu tumewekewa sharia katika sala tunaponong'ona na Allah subhanahu wa ta'ala, na haifai kuchukua hai'a hii yenye khudu'i na adhul ukaielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na masahaba walikuwa wakimsalimia rasul hawafanyi hivyo alipokuwa hai. Vipi ifae kumfanyia hivyo alipokuwa amekufa? Lingelikuwa jambo hilo la kheri, wangelitutangulia wao kwanza kulifanya. Hakutokuwa na ambaye atakuwa na adabu iliyopea mbele ya rasul akawashinda masahaba, abadan abadan. Masahaba katika adabu zao wanapozungumza na rasul hawamkodolei macho, hawamtazami usoni. Mpaka mmoja katika masahaba anasema, na nikitakiwa an asifahu lakum ni kusifieni mtume alikuwa vipi, la ma ataqt, nisingeliweza kwa kuwa mimi sikuwa nikimkodolea macho bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'dhiman lahu, kwa kumadhimisha na kukumheshimu. Tumeelewana vizuri eh? Sasa huwezi kuwa na adabu kwa washinda hawa wenye kusema maneno haya kina Amr ibn al-As na wengineo. Sasa kama ilikuwa ni adabu kuweka mikono hapa kwa unyenyekevu, salamu alayka ya rasul, lau lingelikuwepo hilo basi usinge iliwatangulia masahaba abada. Dalili kwamba jambo hilo halipo, wewe usifanye huo uzushi. Ukifika pale mahala ambapo watu wanasimama kwa ajili ya kumsalimia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kama ambavyo hawakuwa wakimsimamia masahaba, hawakuwa wakimsimamia mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba anapokuja rasul wanasema hatukuwa tukimsimamia, lima alimna min karahiyatihi lidhalika, kwa kuelewa kwetu kuchukizwa kwake na jambo hilo. Yani mtume anakuja alayhi salatu wassalam, mahala wamekaa masahaba, kwamba anakuja rasul tunasimama, hiyo hatukuwa tukimsimamia. Sasa vipi leo watu wawasimamie mashekhe? Vipi? Ni adabu gani? Kama ni adabu wangelifanya masahaba, na kama ni adabu basi rasul hakatai adabu, yeye katumwa aje tufunze adabu, kuonesha kwamba haifai kumsimamia mtu ila wakati wa kumpokea mgeni. Kwa mgeni anakuja ukasimama kwa lengo la kumlaki, hili limeruhusiwa, na yeye alikuwa akilifanya pale anapokuja binti yake Fatima, anasimama kumpokea binti yake. Kwa hiyo anasema ahlul ilmu kumpokea mgeni kusimama yafa, lakini kusimama kwa heshima na taadhima kwamba shekhe amepita au anakuja twamsimamia sisi wanafunzi, hilo jambo hawakuwa wakilifanya masahaba kwa kuelewa kwao kuchukizwa mtume na jambo hilo alayhi salatu wassalamu.